المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح فضل الإسلام. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ربنا هيئ لنا الخير حيث كنا، عليك توكلنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم فكن لنا نصيرا وظهيرا. أما بعد، فهذا باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ويعني بالكتاب القرآن، وفي عدد من النسخ أيضا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، والمذكور هنا كما هو في نسخ معتمدة من هذا الكتاب هو الصحيح، لأن عنوان الكتاب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، إن عنوان الباب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وسيأتي بيان أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب، والاستغناء بالكتاب يشمل أيضا الاستغناء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وجوب الاستغناء. ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدل عليه بما أورده من الأدلة التي فيها بيان شمول الكتاب وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلنا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في يد عمر أوراقا من التوراة. والاستغناء يعني الاكتفاء، يعني أن الاكتفاء بمتابعة الكتاب وبمطالعة الكتاب الذي هو القرآن وبالأخذ منه، أن هذا واجب. ففي الكتاب الذي هو القرآن كفاية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. وقوله عن كل ما سواه، هذا يشمل كل ما يريد العبد أن يأخذ منه الهداية والعلم النافع مما هو سوى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل تبويب على أن الاكتفاء بالكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أوجه الأدلة أن هذا واجب ليس للمرء الخيرة فيه، وأن هذا يستغنى به عن كل كتاب يطلب الهدى منه أو يطلب العلم النافع منه، كما سيأتي بيان تفصيله في شرح الآية والحديث. وتبويب الإمام رحمه الله لهذا الباب وعقده له من الأهمية بمكان، بل كل متبصر في حال الأمة وفي حال أهل الإسلام الذين فارقوا الجماعة وأنشأوا الفرق وتبعوا الضلالات، يتبين له أن سبب ذلك هو أنهم لم يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنن ومن هدي الصحابة عن الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة، بل زهدوا في الكتاب وزهدوا في السنن وزهدوا في الهدي الأول، وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر أخرى يظنون أن فيها الهداية، وسواء أكان ذلك العلم في أمور التوحيد والعقيدة أم كان في أمور الأمر والنهي والحلال والحرام أم كان في أمور القوانين العلمية التي تنبني عليها العلوم. وأصل انحراف الناس في هذه الأمة جاء من أحد ثلاثة أنحاء أو منها جميعا. الأول منها أنهم ذهبوا إلى العقل في تقدير أو في إثبات الحق من عدمه، وهذا هو الذي يسمونه الفلسفة التي أساسها تقديس العقل، وأن ما يمليه العقل الصحيح حسب ما يزعمون أنه لا معقب له، وهذا كان عند أهل اليونان وعند الفلاسفة بعامة، ودخل في هذه الأمة شيئا فشيئا حتى صار تحكيم العقل مقدما على تحكيم النص، وتوسع في ذلك حتى صارت الاجتهادات العقلية مقدمة على ما جاء النص به. والفلاسفة زعموا أن لهم قانونا يزنون به الأمور سموه المنطق، بحيث يعصم الفكر يعني ذلك العلم الذي يسمى المنطق أو يسمى معيار العلم أو نحو ذلك مما سمي، يجعلونه هو القانون الذي به يعرف صحة الشيء من عدمه، لأنه قانون التفكير السليم وقانون الوصول إلى النتائج الصحيحة. لهذا أفضلوا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة من المسائل لأجل إبطال العقل لها بدلالة المنطق على ذلك البطلان. هذا من جهة التقنين، يعني من جهة استعمال علم وقانون، لكن توسع في الأمة حتى صار الناس يخالفون العلم الصحيح باجتهاد ليس له معيار وليس له قانون أيضا، فتوسع الناس في أقوال كثيرة وفي نحل مختلفة ليس لها قانون وليس لها معيار يرجع إليه، وأساسها كله الأخذ بفلسفة اليونان وما جاء في هذه الأمة من علوم القوم، علوم الأوائل ممن يسمونهم بالحكمة. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أن ضعف العلم بالكتاب والسنة ظن معه أن الكتاب والسنة وما فيهما من الأدلة ليس بكاف في حاجات الناس، وأن حاجات الناس يحتاج معها إلى أنواع الاجتهادات في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، وهذا باطل من جهاد كما سيأتي. ولو قالوا إننا نقتصر على ما جاء في النصوص وما لم يرد فيها نجتهد فيه لكان هذا أمرا سائغا كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، لكنهم ضعف علمهم بالشريعة فصاروا يجتهدون فيما دلت الشريعة عليه. إذا كانت المسألة في الدليل، إذا كانت المسألة في الكتاب أو في السنة وفي كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما العلم إذن أن يترك ذات إلى علوم أخرى أو إلى اجتهادات لا أساس لها إلا تفكير أصحابها؟ وهذا كثر جدا في الأمة في المسائل العقدية وفي مسائل الفقه أيضا والحلال والحرام، وفي مسائل السلوك والزهد والعبادة، حتى حدث هذه الفرق والجماعات المختلفة في كل بلد وفي كل صف، فتجد آراء مختلفة في العقيدة وفرق متباينة في التوحيد، وتجد في الصوفيات والزهديات والسلوكيات أيضا فرق مختلفة، وكل فرقة تظن أنها هي المفضلة. وكذلك في مسائل الفقه تجد أن كل مفتن يفتي بما عنده مما وصل إليه اجتهاده، وهو قد قصر في النظر في نصوص الكتاب والسنة وتحقيق المسائل في ذلك. ولو كان الناس استغنوا بالكتاب والسنة وبما فيهما من الدلالة على لزوم هدي السلف الصالح واتباع الصحابة لضعف الاستيراد جدا، وللزم الناس منهجا واحدا مستقيما. ونحن نرى اليوم أيضا أن الناس إنما اختلفوا لأجل واحد من هذين السببين أو هما معا. والسبب الثالث مما حدث في الأمة أيضا في هذا السياسات الجائرة أو السياسات الظالمة التي حرفت الشريعة في مسائل كثيرة، وجعل أهل العلم وأهل القضاء وأهل الفتية يفتون بها لأجل مصلحة دولة أو مصلحة فئة، ثم تتابع ذلك ما بين فعل ورد فعل حتى حدث له من الآثار والعواقب ما وسع دائرة الافتراق والانحراف عن أساس الدين. وسيأتينا في شرح الحديث في الباب الذي بعده أهمية لزوم الجماعة ومعنى ذلك وصلة ذلك اللزوم بمتابعة الكتاب والسنة والاستغناء بهما عن كل ما سواهما. وإذا نظر الناظر في زماننا الحاضر حيث كثر بعد ضعف الإسلام وضعف أهل الإسلام ورغبة كثير من المخلصين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي نصرة الإسلام في بقاع المسلمين جميعا، نجد أن هذه الأسباب الثلاثة تأتي ماثلة أمامك في أنهم خرجوا عن الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه، وأثرت فيهم إما العقليات وإما أن أثرت فيهم ضعف العلم وترك التعلم، أو أثرت فيهم السياسات المختلفة حتى غدوا ما بين خير وشر تعرف منهم وتنكر إلا من تابع العلم الصحيح. وتأمل ذلك تجده في الناس، وكما قال القائل حرك ترى، فإن الأكثرين ممن خالفوا الصراط الأول إما أن يكونوا خالفوه عن ضعف علم بما جاء في النصوص فيجتهدون مع وجود الدلائل، وإما أنهم ركنوا إلى عقليات ومصالح يجعلونها حجة قويمة، وإما أن تكون أثرت فيهم السياسات فجعلتهم يتصرفون بمحض آراء سياسية، وسواء كانت تلك السياسات منهم أو من دول تجاههم فإنها أثرت فيهم حتى صاروا بعيدين عن متابعة الكتاب والسنة حق المتابعة، وأخذوا يترقفون العلم والحق من هنا وهنا فلم يدركوا ذلك. قال رحمه الله بعد هذا: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية فيها الدليل على أن الله جل وعلا جعل القرآن تبيانا لكل شيء، وأنه نزله سبحانه مفرقا ليكون تبيانا لكل شيء يحتاجه العباد في أمر دينهم وفيما ينفعهم في صلاح العلم والعمل. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن آية الأنعام جرى فيها خلاف بين السلف في التفسير، هل المراد بالكتاب في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء هل هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن على قولين. وأما هذه الآية فالكتاب فيها هو القرآن بتفاسير السلف ولا غير، لهذا استدل بها رحمه الله تعالى لأجل ألا يقال إن في الآية اختلافا في التفسير. فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني أن الله جل وعلا نزل هذا القرآن من أجل أن يكون تبيانا لكل شيء، أو أنه جل وعلا أبان فيه كل شيء تبيانا وأظهره وجعله ماثلا حتى لا يحتاج الناس إلى غير هذا القرآن. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. تبيانا هنا هذا استفعال من البيان، وهل هي مفعول لأجله أو هي مصدر على قولين لأهل العلم، ويكون التقدير إذا كانت مفعولا لأجله أنها أن تنزيل الكتاب من أجل أن يكون تبيانا، يعني العلة في تنزيل الكتاب للتبيان للبيان. وأما إذا كانت مصدرا فتكون للتأكيد، يعني أن الله جل وعلا نزل الكتاب وأبان فيه كل شيء تبيانا، فيكون مصدرا مؤكدا لما في الفعل المقدر الذي دل عليه المصدر، يعني جعل كل شيء في هذا القرآن بينا ظاهرا لا لبس فيه، وإنما هو بيان يعني القرآن لكل شيء يحتاجه الناس كما سيأتي. قوله هنا تبيانا لكل شيء، كل شيء، كل هذه من ألفاظ العموم كما هو معلوم في الوصول، لكنها من ألفاظ الظهور في العموم، لأن ألفاظ العموم على قسمين: ألفاظ تدل على التنصيص في العموم، وألفاظ تدل على الظهور في العموم. والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم معناه أن يكون العموم فيها بحسبها، وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من أجله. لهذا فسر السلف وأهل العلم فسروا كل شيء هنا بأنه كل شيء يحتاجه العباد في أمر دينه، كما فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة. ومن أهل العلم من المتقدمين كمجاهد وغيره فسروا كل شيء هنا يعني الحلال والحرام، يعني تبيانا لما أحل الله جل وعلا وما حرم، فما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام. وعموم التفسير أولى، لأن الحلال والحرام هو أحد أفراد هذا العموم، لكن لا يشمل قوله كل شيء، قوله تبيانا لكل شيء لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم، لأن القرآن لم ينزل تبيانا لأمور الناس في دنياهم، لم ينزل تبيانا لأمور الرياضيات والجبر والهندسة والفيزياء والكيمياء والزراعة والفلك وأشباه ذلك، وإنما نزل للهداية كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والله جل جلاله بحكمته جعل الأشياء على قسمين، جعل الأشياء فيما حولنا على قسمين وفيما نتعامل به، منها أشياء يدخلها الهوى، هوى الإنسان، مثل محبته وبغضه، مثل ما يأتي وما يذر من بيعه وشرائه وتعاملاته وتعبداته لربه ونحو ذلك، فهذه يدخلها الهوى، قد يرغب أن يظلم، يرغب أن لا يتعبد، يرغب أن يأتي بالفواحش، يرغب أن يكون كذا وكذا، فهذه أشياء تدخلها الأهوى في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات. والقسم الثاني ما لا يدخله الهوى، والقرآن جعله الله جل وعلا هاديا للناس، الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا يلتبس فيما يدخله هوى الناس، وهو الأمور العلمية والعملية التي يحتاجونها. أما الأمور التي تسري فيها سنن الله جل وعلا هذه لا يدخلها الهوى، فالقرآن لم ينزل لأجل بيانها. لهذا مثلا أمور الحساب وأمور الهندسة ونحو ذلك هذه لا يدخلها الهوى. لو قال قائل مثلا زوايا المثلث يمكن أن تكون 200، يمكن أن تكون 200 درجة، هذا لا يدخله رغبة الراغب، أو يصدر قرار أن زوايا المثلث 200 درجة، أو أنه يأتي من يدعو الناس إلى أن تكون زوايا المثلث مثلا 200 درجة، أو أن 10 + 10 تساوي 15 ونحو ذلك، هذه لا تدخلها الأهواء. لهذا الناس إذا أتى من يخبرهم فيها بغير الحق فإنهم سيردون عليه، لأنها لا توافق الحق الذي يعلمونه، وهو ليس له هوى في أن يرتكون الأمور الطبيعية على خلاف ما خلق الله جل وعلا. لهذا يخطئ من يجعل القرآن كتابا في العلوم كلها، كما زعم الطائفة أن القرآن كتاب في الطبيعة وكتاب في الزراعة وكتاب في الهندسة وكتاب في الجبر وكتاب في كذا، يظنون أن هذا فيه رفع لشأن القرآن، وليس كذلك، بل فيه إنزال من شأن القرآن، لأن الله جل وعلا لم ينزل القرآن لذلك، ولم يجعله كتابا في الأمور الرياضية والطبية والهندسية إلى آخره، وإنما جعله كتاب هداية فيما تدخل فيه أهواء الناس لتحريف مراد الله جل وعلا فيه. أما ما حكمته سنن وقوانين من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في أمور الطبيعة، فهذه الحق فيها سيبين بما أجرى الله من سنته وما أجرى من تقنينه. لهذا تجد أن بعض الناس في تفسيره لهذه الآية في كتب التفسير يجعل القرآن شاملا لكل العلوم، حتى آل الأمر في بعضهم أن جعلوا العلوم المحدثة الباطلة التي يردها القرآن، جعلوا القرآن مشتملا عليها، كعلوم التصوف والفلسفة والطرق المختلفة، جعلوا القرآن يدل على ذلك كله، وهذا هو أمور النظر، أمور النظر وأمور الحكمة وأمور القواعد والقوانين في المناظرة وأشباه ذلك والجدل، جعلوا كل هذه العلوم في القرآن، وهذا ولا شك من الغلو والباطل. فالقرآن إذن تبيان كما أخبر الله جل وعلا تبيان لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء، أبان الله فيه كل شيء ينفع العباد ويحتاجون إليه فيما قد يحركونه بأهوائهم أو قد لا يدركون الحق فيه مما ينفعهم في آخرتهم، أبانه الله جل وعلا بيانا. فكل المطالب الدينية في القرآن، كل ما يكون من قبيل الهداية في الدنيا أو في الآخرة هو في القرآن. أما العلوم الأخرى فإن هذه لا تدخل في العموم في قوله لكل شيء لعدم اشتمالها على الهداية في الطريق الذي قد يلتبس على الناس. إذا تبين لك ذلك فقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والاستغناء بالكتاب، هل معنى هذا أن السنة وأقوال الصحابة ليست مما يؤخذ به ويستغنى به؟ الجواب أن هذا هو من الكتاب، فالسنة من القرآن يعني الاستدلال بها، وأقوال الخلفاء الراشدين من القرآن يعني الاستدلال بها في القرآن، وكذلك الصحابة في القرآن. ولهذا لما كما روى البخاري وغيره أن ابن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فأتته امرأة فقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما ذكرت، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لقد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فاستدل ابن مسعود بما جاء في القرآن من السنة على أنه في القرآن، وهذا استدلال أصولي عميق، لأن دليل السنة والأخذ بها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن، وفي القرآن تبيانه وفي القرآن إظهاره، فإذا الاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما دل عليه القرآن من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما سواه. كذلك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهي داخلة في قول الله جل وعلا ومن يتابع الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان جاء النص عليهم في القرآن، فإذا يكون اتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي من اتبعهم بإحسان مما جاء في القرآن، فيكون إذن القرآن دل على أنه على أن السنة حجة وأن أقوال الصحابة ومنهج الصحابة وهدي الصحابة حجة، وأن لزوم طريقة الصحابة والتابعين كذلك حجة، فيكون إذن الاستغناء بالكتاب هو استغناء بالسنة واستغناء بهدي الصحابة وبما جاء عنهم وعن التابعين في مسائل العلم. إذا كان الأمر كذلك فإذن نقول إن الآية دلت على الاستغناء بمتابعة القرآن والسنة وهدي السلف الصالح عن كل ما سواها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث حديث حسن، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وله روايات مختلفة يعضد بعضها بعضا. عمر رضي الله عنه رأى في يده ورقة من التوراة، وقد قيل إنه أخذها من أخ له، يعني في بعض الروايات من أخ له يهودي. قالوا إن هذه الأخوة قد تكون أخوة رضاعة أو لها وجهها. المقصود من ذلك أنه أخذ هذه الورقة من التوراة يطالع فيها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يعني أمتحيرون، يعني أفي حيرة أنت؟ أفي شك أنت؟ أفي ريب أنت مما جئت به؟ قال: لقد جئتكم، يعني والله لقد جئتكم بها، يعني بالشريعة، بيضاء نقية لا يدخلها لبس ولا يدخلها تحريف، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، ولأن نبوته هي خاتمة النبوات، وكتابه الذي هو القرآن هو خاتم الكتب، وهو المهيمن على كل كتاب، فإذا لا يجوز النظر في ما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله جل وعلا الكتاب. قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الجميع أن يؤمنوا به، وكانت رسالة كل رسول خاصة، وكانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته عليه الصلاة والسلام تعم الثقلين الجن والإنس، وكل رسول فإنه كان يرسل إلى قومه خاصة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل للناس عامة. فهذا يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب، ولا أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من الأنبياء موجودا حال بعثته عليه الصلاة والسلام لاتبعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى عليه السلام رفع حيا وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وينزل في آخر الزمان في دمشق في المسجد الذي بناه بنو أمية عند المنارة البيضاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فينزل حكما عدلا مقسطا، ويكون مأموما في تلك الصلاة، فيأتي فيعرفه الناس، فيأتي الإمام يتأخر ليتقدم رسول الله عيسى عليه السلام، فيدفع عيسى عليه السلام بالإمام ويقول: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فينزل يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل ويأمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو عليه السلام بعد نزوله يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لقيه في السماء لقيه جسدا وروحا وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال مثلا: من رجل من أمة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع. من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع. ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى عليه السلام، لأنه حي وينزل، وهذا عقيدة يعتقدها كل مسلم، ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويدع الإنجيل، ولهذا هو من الأمة، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وآمن به. المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغناء بالقرآن وعدم النظر في التوراة. وها هنا دل الحديث على تحريم النظر في التوراة وعلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأن المرء إذا نظر فهو يكون في شك من أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون أمتشككون ونحو ذلك. إذا تبين هذا فالعلماء لهم قولان في النظر في التوراة. منهم من يقول يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقا، يعني لأي أحد سواء كان عالما أم غير عالم، وسواء في وقت التنزيل أم بعد وقت التنزيل، وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم. والقول الثاني أن ذلك يحرم لكن ليس على إطلاقه، فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة أو في الإنجيل لغرض إبطال دعوى اليهود أو دعوى النصارى أو لنصرة الدين أو ما شابه ذلك من المسائل في الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد العلمي. وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده كثير من أهل العلم وألفوا كتبا كثيرة في بيان بعض التحريفات التي اشتمل عليها الإنجيل والتوراة. قد كتب ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، فيه نقول كثيرة عن التوراة والإنجيل، وكتاب لابن القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى أيضا فيه نقل كثير عن تلك الكتب، وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك لغرض نصرة الشريعة. وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس وآحاد طلاب العلم أن ينظروا فيها، بل يحرم ويأثم من نظر فيها، لكن إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهاد فإن هذا جائز بحسبه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمر برجم اليهودي الذي زنى باليهودية قالوا: إن الرجم ليس في كتابنا، قال: أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليهودي يده أو إصبعه على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: مره يا رسول الله أن يرفع يده عن فالآية تحت يده أو كما جاء. المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم وهو على بابه، ويستثنى من ذلك من ذكرنا من الراسخين في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد في سبيل الله. إذا تبين هذا فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها منسوخة أو لأجل أنها محرفة أو هما معا؟ الصحيح أن النهي لهذه الأسباب جميعا. أولا لأنها منسوخة، وإذا كانت نسخت بالقرآن ورسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى نسخت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. والسبب الثاني أيضا لأنها محرفة، وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل كبير جدا، وإذا كانت محرفة فإنه لا يوثق بأخذ الحق منها إذا كان فيها، إذا كان الناظر فيها يريد حقا في مسألة، لأنها محرفة ومبدلة كما نص الله جل وعلا على ذلك. لكن اختلف أهل العلم هل التحريف الذي في التوراة والإنجيل هل هو تحريف تبديل وتغيير للألفاظ، أو هو تحريف وتبديل بمعنى تأويل الكلم على غير تأويله، وتحريف معاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وأن التحريف تحريف ألفاظ، وهذا ذهب إليه كثيرون جدا من أهل العلم، في أن التوراة حرفت ألفاظها والإنجيل حرفت ألفاظه، فحذف منه أشياء وزيد فيه أشياء في اللفظ. ولهذا قال الله جل وعلا مثلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذه البشارة لا تجدها في الإنجيل، وهي في بعض الأناجيل، لكن الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم ليست فيها، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة. هذا يعني أنهم حذفوا منه أشياء، كذلك بعض المسائل الفقهية أيضا أزالوها. ما اشتمل عليه من توحيد الله جل وعلا نجد أنه فيه نسبة النقص لله جل وعلا، وفيه نسبة، يعني في التوراة والإنجيل معا، والتوراة أكثر، فيها نسبة النقائص للأنبياء، وقوع الأنبياء في الفواحش ونحو ذلك، مما نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه أو نقصوا منه. فهذا يدل لهذا القول، وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها التحريف في الألفاظ. وأصحاب هذا القول يقولون إن التحريف تحريف اللفظ، ويستدلون بظاهر قوله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ونحو ذلك مما جاء، وأن الله جل وعلا اختص الحفظ بالقرآن، ومعنى ذلك أن تلك الكتب وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ. القول الثاني هو الذي اختاره البخاري رحمه الله في الصحيح، واختاره جماعة من أهل العلم أيضا، هو أن التحريف والتغيير والتبديل إنما وقع في التأويل المعاني، ولم يقع في النصوص في الألفاظ. واستدلوا عليه بحديث آية الرجم، وأنهم قالوا: الرجم ليس في كتابنا، ليس في التوراة الرجم. فقال الله جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع القارئ إصبعه على آية الرجم حتى لا تظهر. قالوا: فلو كان عندهم التحريف بحذف الألفاظ لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص الله جل وعلا في التوراة. قال: ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضا لهذا الحديث، ويفسرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معاني لا تحريف ألفاظ. القول الثالث وهو القول الراجح والصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم أيضا، بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين معا، وقع فيها تحريف ألفاظ وتحريف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس من التوراة فيها، أزالوا ألفاظا وآيات أو جمل وأدخلوا أشياء أخر، وأيضا فسروه بغير تفسير وتأولوه على غير تأويل، فوقع الأمران معا، وهذا هو الصحيح وهو الذي يطابق الواقع في من نظر إلى هذين الكتابين. لذلك التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن ليس هو باللغة التي نزل بها، الآن يترجمونه إلى لغات متعددة، يعني بحسب لغات البلاد، فترجم للغة العربية وترجم إلى اللغات المختلفة الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى آخره منذ قرون من الزمان، وليس في أيدي الناس النصوص القديمة. ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما بين النصوص الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم في من 700-800 سنة فيما نقلوا من الردود، يجد بينها اختلاف، بل يوجد اختلاف ما بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل 400-500 سنة إلى يومنا هذا في اللغة العربية، يكون هناك اختلاف في التراجم وزيادة ونقص بحسب الطبعات، وهذا يدل على أن تلك الكتب غير محفوظة وغير موثوق بها، والله جل وعلا لم يجعل لهم من خاصية المحافظة عليها بالنقل وبالإسناد ما جعل الله لهذه الأمة المحمدية من خاصية المحافظة على القرآن بالنقل والأسانيد، بحيث لو زاد واحد في شرق الأرض أو في غربها حرفا في القرآن لا دهمه صبيان المسلمين في أنه زاد ونقص لحفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب العظيم. إذا تقرر من ذلك أن عدم النظر في هذه التوراة والإنجيل إنما هو لأجل أن هذه الكتب محرفة ولأجل أنها منسوخة، فحينئذ لا يمكن أن يؤخذ منها حق. ولهذا في أحاديث بني إسرائيل، وقد يكون بعضها من التوراة أو بعضها من الإنجيل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه، وقد تكذبهم في شيء هو مطابق لما هو موجود، وهذا أمر لا علم لنا به لأنها حرفت وبدلت، فإذا لا نصدق ولا نكذب ونؤمن بأن التوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، وأن الإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى، نؤمن بكتب الله جل وعلا. أما خصوص هذين الكتابين التوراة والإنجيل، أو كما يسمونه في العصر الحاضر العهد القديم والعهد الجديد، بخصوصها فهذه لا نؤمن بها، وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا، نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا. أما هذا المحرف المبدل في ألفاظه وفي تأويلاته وزيادة أشياء وحذف أشياء وإدخال تفاسير العلماء علمائهم ورهبانهم فيه، فهذا لا نؤمن به، فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمان بما أنزل الله جل وعلا، أما هذا الذي دخله التحريف والتغيير فلا نؤمن به. مراد الإمام الدعوة رحمه الله تعالى من استدلاله بهذا الحديث أن هذه التوراة أصلها كلام الله جل وعلا، لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير وكنا مستغنين بالكتاب وبالسنة، فإن النظر فيها لا يحل بل يحرم. إذا كان هذا في كتاب أصله من عند الله جل وعلا، فكيف إذن الأمر بالنسبة إلى كتب نسجتها عقول البشر وكتب خطتها أنامل من لم يهتدي بهدي الكتاب والسنة، من كتب الفلسفة وكتب التصوف وكتب الزندقة وكتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة، من الكتب التي قد يسمونها كتب الفلسفة وكتب المنطق وكتب علم الكلام وكتب التصوف وكتب الأحوال والرسائل والكتب، حتى إن آثار هذه الكتب لما نظر فيها الناس أثرت في تفسير الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن من العلماء من فسر القرآن ببعض الأقوال الفلسفية والعقلية وترك تفاسير السلف، ومنهم من فسر السنة بنحو ما جاء في أقوال الفلاسفة وأهل المنطق إلى آخره، مما جعل الكتب الموروثة في هذه الأمة مشتملة على حق وباطل، وقل من يميز ذلك. ولهذا كان من المنهج الذي ورثه أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا بالكتب النافعة عن الكتب التي اشتملت على حق وباطل. الحمد لله، القصد سلامة المؤمن في دينه، القصد سلامة المؤمن في إيمانه، فإذا كان كذلك فهو يستغني بما صح من الكتب أو كثرت فيه أو قل فيه الغلط مما كثر فيه الغلط ونحى مناح لا يؤمن فيها. لهذا ينبغي أن لا ينظر، بل يجب أن لا ينظر في الكتب التي فيها ضلالات، حتى إن أهل العلم قالوا إن كتب أهل البدع يجب إحراقها ولا ضمان على من أحرقها، كما ذكروا في آخر كتاب الغصب من كتب الفقه، يعني باب الغصب من كتب الفقه. وهذا يدل على أن كتب الضلالات هي من باب أولى أن تمنع، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من أن ينظر في التوراة. فإذا المنهج الصحيح أن يربى الناس في الدعوة وأن يرشدوا إلى ما ينفعهم في العلم الذي يقابلون الله جل وعلا به في الآخر. والعلم النافع هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن، كما وصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل يعني كل أنواع هذه العلوم في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دينه وفيما ينفعه في الآخرة وما يحصل به الاهتداء في أمر دينه ويرشد به إلى الصواب ويتكون معه العلم الصحيح، هذه كلها في الكتاب وفي السنن وفي هدي السلف الصالح وفيما سطرته أيدي العلماء المأمونون على الشريعة في كتبهم، كتب العقيدة أو كتب السنة أو ما اجتهدوا فيه مما نظروا في النصوص، هذا هو الذي ينفع. ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحا للعباد فإنه يرشدهم إلى هذه الكتب النافعة ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة. وهذا ظاهر في أن كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم وأصبحوا يتصورون أشياء على غير الحق لأنهم نظروا في كتب مختلفة. النظر في الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم لأنه يجعله متحير. ولذلك ما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون، يعني أمتحيرون، لأن النظر يوجب الحيرة، كثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة، سماع أهل البدع يجعل في القلب شيء، والنظر إليهم أيضا أهل الشرك والضلالات وأهل العلوم الضالة يجعل في القلب شيء من عدم يقينه بالحق. فكيف إذا كان يقرأ ويستسلم من تلك العلوم التي هي علوم مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، فيحدث الخلل الكبير. وهذا كما ذكرت لك من أسباب الخلل الواقع في هذه الأمة، أنها نشأت كتب كثيرة عقلية ولا تعتمد على العلم الصحيح، أصحابها عجز عنهم علم الكتاب والسنة وذهبوا إلى غيره والعياذ بالله، فحصل فيهم الخلق الكبير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به في أن ذلك سببه الحيرة أو أنه يوجب الحيرة والشك والريب. قال رحمه الله تعالى بعدها: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس لله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلق رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. بل لما اختصر مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. ينظر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلى أسباب حدوث الافتراق والتباين في هذه الأمة وعدم اجتماع الكلمة بين المسلمين، وإلى ما حصل من فرح كل طائفة بمذهبها أو طريقتها، وأن سبب اجتماع الناس هو أن لا يكون بينهم تميز وتفريق، بل يرجعوا إلى الأوصاف التي وصفهم الله جل وعلا بها والأسماء التي أسماهم الله جل وعلا بها. والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب التي حدثت في هذه الأمة وفرقت بين المسلمين أنها كثيرة جدا. وهذه الألقاب والأسماء المختلفة قد تكون بالتعصب إلى بلد، وقد تكون بالتعصب إلى قبيلة، وقد تكون بالتعصب إلى رجل، أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة وفرقة، أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين. فحدثت أسماء كثيرة في هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا شك أن سمة التجمع إذا كانت على اسم واحد فإن الفرقة تقل، وإذا كانت على أسماء كثيرة متعددة فإن التوحد والتفرد بالاسم يوجب، ولا شك، يوجب الفرقة في الأبدان ويوجب الفرقة في الأقوال، مما يعني أنه يحدث افتراقا في الدين وافتراقا في الجماعة. وهذا هو الذي خشي إمام الدعوة على المستقبل، وأيضا يصف به الماضي الذي مضى في حياة المسلمين، أن الله جل وعلا سمانا بأسماء لم يقبلها المسلمون، بل أحدثوا أسماء من عند أنفسهم وجعلوا لكل فرقة منهم اسما ولقبا لا أحدثوه، ثم بعد ذلك تعصبوا له وجعلوا الولاء والبراء له، ومن كان في هذا الاسم فهو المقبول، ومن كان خارجا عنه فهو غير مقبول، لأجل التعصب للأسماء وليس التعصب لأصل الديانة. وهذا من النظر العظيم والتأمل البليغ في حال المسلمين قبل وفيما يخشى عليهم بعد. والمتأمل في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله جل وعلا سمى عباده بأسماء، سماهم المسلمين والمؤمنين، وهذا كما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وسيأتي أن أرجح الأقوال أن الله جل وعلا هو الذي سمى وليس إبراهيم الخليل عليه السلام. سمى المؤمنين وسمى المهاجرين، من هاجر من مكة إلى المدينة أولا، ثم كل صاحب هجرة إلى المدينة سمى مهاجرا، وسمى الأنصار أيضا، وجعل العلاقة والعصبية إنما هي لاسم الإسلام واسم الإيمان دون غيرها من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها طائفة من المسلمين. فالله جل وعلا سمى من هاجر مهاجرا، وسمى من نصر أنصاريا، قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمهاجرون اسم شرعي والأنصار اسم شرعي، لكنه تخصيص لبعض المسلمين باسم معين لأجل وصف اتصفوا به وهو الهجرة أو النصرة. ومع ذلك لما أتى رجل وجعل العصبية للهجرة أو جعل العصبية للنصرة فإنه جعل ذلك من دعوى أهل الجاهلية، فلما اختصم غلامان فقال أحدهما يا للمهاجرين، اختصم مهاجري وأنصاري، وقال الآخر يا للأنصار، يعني هذا يدعو المهاجرين لنصرته وذاك يدعو الأنصار لنصرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله جل وعلا به أهله، فلما كان الاسم وهو اسم المهاجر أو الأنصاري تحول من اسم للتعريف والوصف إلى اسم للتعصب عليه والندى والنقوة به، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من دعوى الجاهلية. وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله جل وعلا به وسمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادى الله الناس في القرآن به يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك، فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات. وهذا به يتبين أن من خرج عن دعوى الإسلام يعني عن اسم الإسلام إلى غيره فإن هذا قد تناولته النصوص وتناوله أهل العلم في كلامه، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو مأذون به بشروطه، وهذا كما سيأتي بيانه عند شرح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.